نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج من أسئلة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: ما معنى قول أهل العلم شرط الواقف كنص الشارع؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد فتح للعباد أبوابا يتواصل فيها أجرهم وثوابهم بعد مماتهم، ومن ذلك أن مكنهم من أن ينفقوا على سبل الخير نفقات متواصلة بعد مماتهم بوقف شيء من أموالهم، بحيث تحبس أصولها وتستغل وتستثمر ليكون لها غلة تصرف في سبل الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية التي تكون في الأوقاف ونحوها. وقد قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن هنا فإن الأوقاف سبيل من سبل طاعة الله عز وجل واستمرار الأجر والثواب عنده جل وعلا. ومن هنا يجب على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يجعل من عمله المتصل أوقافا تبقى ويبقى أجرها بعده. وإذا أوقف أوقافا وشرط فيها شروطا وجب اتباع هذه الشروط، ولا يجوز للإنسان ولا للناظر ولا لمن بعده أن يقوم بتغيير هذه الشروط، بل يجب العمل بها متى لم يكن فيها مخالفة للشريعة. ومن ثم فشرط الواقف واجب التنفيذ، لا يجوز أن يقوم أحد بتغييره أو تبديله، كما قال جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. ومما يتعلق بشرط الواقف أنه يعامل في فهمه وفي طريقة استخراج الأحكام منه بحسب ما يعامل به نص الشارع، فإن النصوص الشرعية كتابا وسنة لها طرائق في فهمها وفي دلالتها، وبالتالي فإن ما شرطه الواقفون يمكن أن تعمل عليه قواعد الفهم والاستنباط التي تجرى على نصوص الشارع. فقولهم شرط الواقف كنص الشارع يعني في وجوب الالتزام به إذا لم يكن له مخالفة للشريعة، وفي المفهوم والدلالة بحيث نطبق عليه قواعد الفهم والاستنباط التي تطبق على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فقولهم شرط الواقف كنص الشارع لا يخرجه عن كونه من كلام الناس، إنما المراد به أن تطبق عليه القواعد والأحكام التي تطبق على النصوص الشرعية في فهمها ودلالتها وفي تقييد بعضها ببعضها الآخر وتخصيص جزئها من عمومات جزئها الآخر. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما حكم الجمع والقصر عند ذهابنا للبرية للنزهة؟ جاءت النصوص بوجوب أداء الصلوات في أوقاتها وبأن تكون تامة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا هو الأصل، أن تؤدى كل صلاة في وقتها، ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاتين بدون عذر شرعي. وقد جاءت النصوص بذكر بعض الأمور التي تعتبر أسبابا لجواز الجمع، منها الأسفار. فالسفر يبيح للإنسان أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين، ويبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. فقد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن ثم فإن من كان مسافرا جاز له قصر الصلاة الرباعية، ولم يقيد السفر الذي يجوز القصر فيه في الآية بكونه لغرض عبادة أو لأداء مهمة. ومن ثم فكل سفر مباح يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه، حتى ولو كان سفره للبرية أو للتنزه أو السياحة أو نحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كنا في رحلة برية، هل يشرع لنا الأذان والإقامة لكل صلاة؟ جاءت النصوص بالترغيب في النداء للصلوات، وجعلت ذلك من أسباب الحصول على الأجر. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الأذان وعبادة الإقامة. لو صلى الإنسان بدون أن يؤذن أو يقيم صحت صلاته، لكنه فوت على نفسه ما يتعلق بالأجر المرتب على الأذان. ومن هنا فالوصية لكل من خرج مسافرا لنزهة أو غيرها أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأذان والإقامة. قد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يحافظ على الأذان. قد كان يأمر بلالا أن يخرج معه ليؤذن للصلوات. ومن هذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الأذان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم، كما رواه الإمام أبو داود. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على هذه العبادة العظيمة، عبادة الأذان والإقامة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من أسئلته يقول: في البرية وفي البرد الشديد هل يجوز لي أن أتيمم؟ أوجب الله جل وعلا على المؤمنين أن يتوضأوا للصلوات متى انتقض وضوءهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق